إذاعة بريدة تقدم. من خصائص رمضان مضاعفة الأعمال والأجور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فإن من خصائص رمضان ما دلت عليه الأحاديث المتنوعة من أنه شهر يضاعف فيه العمل، يكون العمل الواحد مقابل أعمال كثيرة في غير رمضان. جاء في حديث سلمان رضي الله عنه، حديث المشهور: من تقرب إلى الله عز وجل بخصلة من الخير فيه كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. وهذا يدل على أن شهر رمضان شهر غنيمة وشهر أرباح وشهر تجارة مع الله جل وعلا بصالح العمل، كما قال جل وعلا: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فانظروا كيف بدأ الله عز وجل بتلاوة القرآن، لأن القرآن هو الدليل على كل خير والمرغب بكل خير والمنبه عن كل شر والناهي عن كل شر. يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، الصلاة هي أس الدين، أس الدين العملي، لأن الدين في القلب، التوحيد والإيمان في القلب، لكن الصلاة هي العمل الظاهر، هي التوحيد الفعلي، وهي قاصرة على المصلي. ثم أردف بالزكاة وأنفقوا مما رزقناهم، لأن هذا التوحيد المالي، توحيد الله عز وجل بالمال، وهذا عمل متعدي إلى الآخرين، لأنك بالزكاة تعين غيرك، تواسي غيرك، تعين غيرك. لماذا قاموا بهذه الأمور العظيمة؟ يرجون، تأملون من الله عز وجل ويحسنون الظن، ليس من قبيل الأماني، لا، من حسن الظن، لأنه ظن يؤيده العمل. يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا ما رزقناه سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فالعمل في رمضان يضاعف. ولا يقول أن قائل إن حديث سلمان تكلم بعض أهل العلم رحمه الله في سنده، فإنه صحيح المعنى، لأن كل جملة من جمله دلت عليها أحاديث أخرى صحيحة. ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. عمرة نافلة تعدل حجة، تعدل فريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وين هذا يكون؟ فدل ذلك على أنه فرصة لتحصيل الأعمال العظيمة الكثيرة المضاعفة، فيضاعف العمل ويضاعف الثواب. فإذا كان العمل يضاعف فالثواب يضاعف من فضل الله عز وجل على هذه الأمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له، يعني يجزى عليه، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. هذا في غير رمضان. قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي. فالصوم يضاعف عند الله عز وجل مضاعفة لا تدخل في حصر، لا يعلم قدر مضاعفته إلا الله جل وعلا. ويكفي فيه ان الصوم صبر ولا لا؟ صبر عن الشهوة، صبر على الطاعة، صبر على الأهواء المضلة، صبر على الأقدار المؤلمة. والله تعالى قال في حق الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني يعطون جزاف عطاء كثيرا لا يعلمه إلا الله جل وعلا. ولهذا قال تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وفي هذا التنبيه على أن عمل الصائم من أجل صومه أنه يضاعف. فهذه القاعدة اللي ينبغي أن تعقل في رمضان، أن العمل يضاعف وأن الثواب يضاعف لشرف الزمن ولشرف العمل. والله جل وعلا يقول عن نفسه وما كان عطاء ربك محظورا، خزائن الله ملأ، الحديث الصحيح، خزائن الله ملأ ويداه سحاء الليل والنهار، يعطي سبحانه وتعالى عطاء عظيما، لأنه سبحانه وتعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه ولا مكره له. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسلهم بعده، والعزيز الحكيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ فالله جل وعلا أعطى هذه الأمة عطاء لا نظير له. إذا تقرت هذه القاعدة التي هي مضاعفة العمل ومضاعفة الثواب لشرف الزمن وشرف العمل في رمضان، فهذا يقودنا إلى مراعاة أمر آخر يغفل عن كثير من الناس، وهو حفظ الوقت في رمضان. كثير من الناس في رمضان وقتهم ضايع، يمكنهم خلال السنة عندهم برامج عمل ونظام، في رمضان مفلوت ما عندهم شيء، فيمضي جل النهار في النوم ويمضي جل الليل في السهر فيما لا طائل فيه، بل فيما فيه مضرة وأنت ما عرف. فإذا حفظ الوقت، لا يضيع الوقت. الآن أمس دخل رمضان واليوم كام؟ فإذا ضاع الوقت ترى هذا خسران. وله المعنى أنك تكلف نفسك شططا، لا، المعنى أنك تغتنم الفرص، تغتنم الفرص. وأنا أذكر لك الآن نماذج من فرص يسيرة أجورها كبيرة يضيعها كثير من الناس، ما في القاموس شيء أصلا. أكلة السحر متى؟ وقت السحور. إلا آل لوط نجيناهم بسحر، متى السحر؟ السحر يا جماعة ترى تقريبا الآن من 4:45 إلى، من 3:45 إلى 4:05 نهاية وقت السحور، يعني وقت السحور 5 دقائق، 4:05 هذا وقت السحر، هذا الشريف، هذا وقت الاستغفار، هذا وقت الدعاء، هذا وقت إن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين، هذا وقت الغداء المبارك. هذا الوقت الآن مضيع عند كثير من الناس. لماذا؟ لأنهم يسهرون، فإذا جاء الساعة 3 وإذا هم على الرمق الأخير، الواحد ما يشعر بنفسه، يجود إذا قام وشرب شربة ماء أو لبن. وفتن الناس بالنظام اللي ما هو شرعي، إنهم يتعشون نصف الليل يتركون السحور، أثر عليهم هذا الآن بترك السحور. فهذه تفريط كبير جدا. وقت السحر وقت عظيم. قيل إن يعقوب عليه السلام لما قال لبنيه سأستغفر لكم ربي، إنه أخر هذا إلى وقت السحور لأنه أرجى في الإجابة. فهذا وقت نفيس جدا، يشرع فيه كثرة الاستغفار، الإنسان يستغفر 1000 مرة، 100، 200، 300، 1000 وزيادة، هذا وقت استغفار، هذا وقت ملء الصحائف بالاستغفار. الاستغفار في هذا الوقت يحب الله عز وجل ويدل على أن صاحبه يتطلع إلى رحمة الله عز وجل. فهذا الآن وقت ضايع على كثير من الناس، بل يمكن تسوء أخلاقهم، حتى أن الوالد يجاهد الولد على الصلاة على الفريضة في شك هل سيصلي الفريضة ولا لا. هذا نقص كبير يا جماعة، تفريط خطير جدا. أن تكون العبادة ثقيلة على النفوس، وأن يودي المرء العبادة على وجه العادة مع الكراهة، هذا خطير جدا. هذه فرصة ضائعة عند كثيرين من الناس. الأمر الثاني، ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس وقت النفيس، هذا وقت الذكر، وقت الدعاء أول النهار، وقت دعاء الصباح، أدعي في الصباح في هذا الوقت، سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. الذي يشتغل بذكر الله في هذا الوقت إلى أن تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، هذا ضايع على كثير من الناس. كثير من الناس حتى الشيبان، بعض الشيبان وبعض الناس اللي يتحرون الخير يضيع عليهم بسبب ماذا؟ بسبب السهر. هذا من شؤم السهر على الناس. تنتظر يعني بعد صلاة الفجر، الناس يطلعون من صلاة الفجر الآن متى؟ يعني 4:30 5:00 5:30 تنتظر 3 ساعة.